السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وما زلنا مع تفسير سورة النساء، ووصلنا إلى قول رب العالمين سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هذه الآية العظيمة هي أفضل مشروع يفعله الإنسان لأولاده من بعده، بل وفي أثناء حياته. كثير من الناس يسعى في هذه الدنيا، وكثير من الرجال والنساء معا يفكران، الرجل والمرأة يفكران كيف سيعيش الأولاد، وكيف يجعلون الأولاد في استقرار وفي سعادة وفي فرح، كيف يرفعون من عليهم العبء والتعب ونحو هذا. أبي والله ترك لي كذا، وأبي ترك لي كذا، والأم تقول انتبه ماذا تترك لأولادك، عليك أن تفعل شيئا لأولادك، ابحث عن كذا. أول شيء تفعله لأولادك أن تكون صالحا. أول شيء تفعليه لأولادك أن تكون امرأة صالحة. فالمشروع الأول والناجح، المشروع الأول والناجح لأولادنا يبدأ من صلاحنا. ولذلك أصلحي نفسك أختاه، وهذا سيعود على ولدك بالخير، وسيعود على بناتك بالخير. أصلح نفسك أخي، فهذا يعود على أولادك بالخير. ألم تقرأ قول رب العالمين سبحانه وتعالى في محكم آيات التنزيل: وكان أبوهما صالحا؟ أعلم يقينا أنك وأنك تعلمين القصة، أن الله سبحانه وتعالى حفظ الأولاد بصلاح الآباء، حفظ الأولاد بصلاح الآباء. يعني حينما وضع الأبوان أو الأب وضع كنزا لليتيمين، ويجعل رب العالمين سبحانه وتعالى الخضر وموسى عليهما السلام يبنيان هذا السور وهذا الجدار، لما؟ لتحفظ أموالهما تحت هذا الجدار حتى يكبرا. لماذا رعى الله سبحانه وتعالى هذه الأولاد؟ لماذا أيدها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يتكفل لك بأولادك ويرعى أولادك إن كنت رجلا صالحا، إن كنت امرأة صالحة. أتذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما تولى الخلافة، ولم يتولى الخلافة إلا حوالي سنتين فقط، وكان غنيا، ولما تولى الخلافة أصبح فقيرا ومات ولم يترك لأولاده شيء. أتذكر أن أحد أصدقائه يقول له وهو على فراش الموت، يقول له: يا أمير المؤمنين، إنك أفقرت أولادك من بعدك، إنك أفقرت أولادك من بعدك، فهل لا أوصيت لهم بشيء من بيت مال المسلمين؟ وحدثت قصة، وأنه أدخل الأولاد وقال: يا أولادي، ما كان هناك حق لكم منعته عنكم، وما كنت أعطيكم حقا ليس لكم، وإني خيرت بين شيئين، إما أن تغتنوا وأدخل النار، وإما أن تفتقروا وأدخل الجنة، وكان أحب إلي أن تفتقروا وأدخل الجنة. بعدما مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله، من الذي راعى أولاد عمر وجعل كل واحد منهم في مكانة عليا؟ فتح الله سبحانه وتعالى عليه من الأرزاق ومن أبواب الخير، وكان ذلك بصلاح أبيهم، وكان ذلك بصلاح أبيهم. فصلاحك أخي وصلاحك أختي ده أول شيء لإصلاح ولدك. أول شيء لإصلاح الولد أن تكون أنت صالحا، أن تكوني أنت صالحة. اسمع للآية العظيمة، وليخشى، خاف، والخشية هي الخوف المقترن بالعلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وليخشى، أخشى من إيه يا رب؟ تخشي من إيه يا أختي؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم، يعني تركوا بعد موتهم، الذين لو تركوا من خلفهم ذرية، لو تركت من بعدك ذرية ضعيفة ضعفاء، خاف عليهم. طب أعمل إيه يا رب ليهم؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. الأولى فليخشى، وهنا خافوا عليهم. طب ماذا أصنع لهم يا رب؟ أترك لهم أموالا؟ لا حرج أن تترك لهم أموالا من الحلال، لإن تذر أولادك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أترك لهم أطيانا؟ لا حرج عليك، لكن كل هذا يسمى وسائل للحياة، لكن هناك أشياء أخرى توصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. خافوا عليهم، أعمل إيه يا رب؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. مجرد أن تكون تقيا، مجرد أن تكوني تقية، يرعى الله سبحانه وتعالى أولادك، ويحفظ رب العالمين سبحانه وتعالى الأولاد. يا إخواني وأخواتي، الأولاد يحتاج الإنسان إليهم. ألا ترون إنسانة لم يرزق الله سبحانه وتعالى بولد كم تتألم، ورجل لم يرزقه الله سبحانه وتعالى بولد كيف يتألم؟ وهذا اختبار من الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرهم وأن يرزقهم بالأولاد الصالحين وبالذرية الصالحة، لكنه يتألم. وكم ينفق من الأموال ويريد ويبدأ يسأل على أطفال الأنابيب وعلى الحقن المجهري ونحو هذه المسائل. لما؟ لأن البشر مفطور على حب الولد، إنه عايز كل ولد وعزوة، الناس يفتخرون بذلك. ألم تقرأ في سورة الكهف أنا أكثر منك مالا، اسمع بعدها وأعز نفرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أيوة، فالإنسان مفطور على حب ولد وحب نسل له، سواء كان أبا أو كانت أما. فإن كان مفطورا على ذلك، أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو لا يحتاج إلى أحد ولا يفتقر إلى أحد، إنما كل شيء يحتاج إليه وكل شيء مفتقر إليه. ولذا قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله. واسمع أيضا ماذا يقول سبحانه وتعالى عن نفسه: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما نحن البشر فاسمع ماذا يقول الله سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا. الهبة إعطاء بغير مقابل، إعطاء لنفع الآخر، كما يعرفها الفقهاء عليهم رحمة الله، بتعطي وتقصد أن تنفع الآخر. فالله سبحانه وتعالى يقول بكلمة يهب الهبة، الأولاد هبة، الأولاد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم، يعني يصنفهم، يهب الله سبحانه وتعالى له ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيمة. كل ذلك بحكمة وبعلم الله سبحانه وتعالى. الأولاد ينبغي أن يستقر في أذهاننا وفي قلوبنا أن كثيرا من البشر، بل إن كل البشر مفطور على حب الأولاد ويريد أن يكون له ولد. لكن الأولاد ربما تكون نعمة وربما تكون نقمة. نعم، ربما تكون نعمة وتكون مدادا لك ولك أختاء بعد الموت. أيوة والله، مدادا مشروعا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. اسمع ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: إذا مات الإنسان، وفي لفظ إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث. اسمع لهذه المشاريع التي تفتح وتفتح لك سجل حسناتك بعد موتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: أول الثلاث ولد صالح يدعو له. سرق جارية ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فممكن يكون الولد مشروعا يقربك من الله، مشروعا يقربك من الله، مشروعا به تزداد الحسنات وترفع الدرجات بسبب الولد الصالح. وممكن يكون الولد سببا في نقمة وفي بلاء. قال رب العالمين سبحانه وتعالى: إن من أموالكم وإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. اسمع، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قال سبحانه وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لذا أقرر ما قررته هذه الآية، ليكن أول إصلاح لك لولدك هو إصلاح نفسك، هو إصلاح نفسك. فينبغي عليك أن تصلح نفسك، وينبغي عليك أختاه أن تصلحي نفسك. اسمع كيف تعلقت القلوب بالأولاد، وكيف تتعلق القلوب. زوجة فرعون لما صارت في القصر ووجدت على الشاطئ موسى عليه السلام وكان رضيعا ووضع في هذا القارب أو على هذه الخشبة، حينما أخذته اسمع ماذا قالت لفرعون: قرة عين لي ولك. يعني قرة عين؟ القرة الشيء الذي يطمئن إليه القلب وتستقر به النفس وتسكن إليه بمجرد أن تراه. يعني حينما نراه تستقر نفوسنا. هكذا الأولاد حينما يراهم يطمئن القلب ويسكن الفؤاد. فهي تقول هذا لفرعون: قرة عين لي ولي ولك. وأمرت فرعون ألا يقتله، لما؟ عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. اسمعوا كلمة أو نتخذه ولدا، القلوب مجبولة على هذا، مفطورة على هذا. يوسف عليه السلام لما أخرج من غيابة الجب وأخذه هذا الرجل المصري وقال لزوجته: أكرمي مسواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذن الإنسان مجبول على هذا ومفطور على هذا، والأولاد اختبار، وربما يكونون نعمة وربما يكونون بخلاف ذلك. وأول مشروع أفعله لأولادي هو أن أكون صالحا، أن أكون تقيا كما أمر رب العالمين سبحانه وتعالى. إخواني الصلاح يورث. أيوة يورث. يعني ممكن يخرج إنسان فاسد من رجل صالح ورجل صالح من رجل فاسد، نعم أنا معك في هذا، لكن نحن لا نتكلم على شيء خارج على القاعدة، إنما نتكلم على القاعدة الأساسية، نتكلم على الأصل. حينما يخرج الإنسان في بيت يجد أباه تقيا وأمه تقية، يجد أباه عفيفا وأمه عفيفة، يجد البيت الذي نشأ فيه بيت أخلاق بيت علم، يجد أنه بيت علم بيت أخلاق ونحو ذلك، لا شك أن ذلك يؤثر فيه، لا شك أنه يؤثر فيه. يا إخواني وأخواتي، لما بيولد الولد تتعجبون من شيء. النساء بالذات ينظرون للولد، أول ما ينظروا للولد هذا يشبه أباه، هذا يشبه أمه، هذا. أنا لا أتكلم على الشكل الخارجي، اسمعوا لهذا الكلام. أول ما ينظرون للولد ولسه مولود في فترة الرضاعة، الولد لم يتعلم شيئا على الإطلاق، لم يأخذ أي شيء لا من أبيه ولا من أمه، لم يسمع من أبيه ولا من أمه، ولو سمع ما فهم لسه في فترة الرضاعة. اسمع ممكن الأب والأم ومن حوله ماذا يقول. النظرة دي نظرة العين، هذه النظرة نظرة أبي. لا لا لا لا، الواد بيخضب وبينفعل كانفعال أمه. انظر للولد كيف ينظر، ماذا يصنع، وبعدين أول ما يبدأ الولد يمشي، المشية دي مشية أبيه، المشية دي مشية عمه، إيه اللي بيحصل؟ الولد لسه لم يأخذ شيئا، لم يرى أباه يمشي بطريقة معينة فقلده، إنما ما نزل منك وما نزل من المرأة والتأم في الرحم محمول فيه صفات منك ومحمول فيه صفات منها. كما أن الولد يأخذ من شكل العين ومن لون الجلد ونحو ذلك وهذه الأشياء الخارجية، ونقول عينك عين كذا وأنفك أنف كذا وفمه كفم كذا ووجهه كوجه كذا ونحو هذه الأشياء، فإن الأخلاق أيضا، الأخلاق أيضا تنتقل، الانفعالات والغضب، انفعالك وغضبك وانفعالك وغضبك يؤثر هذا في الجنين، والله العظيم يؤثر يا أخواني وأخواتي، يؤثر في الجنين، ويخرج الولد منفعلا، تخرج المرأة البنت عصبية. ليه؟ هناك تكوينات، في شيء غريزي موجود، وهناك شيء اكتسابي، وهذا الاكتساب هو الذي نحاول أن نعدل فيه أخطاء هذه الشخصية، وأن نكثف ونكثر فيه من الأشياء الخير. لكن أنا أقول لك تنبه، ما فيك سينضح على ولدك، فلتكن البداية من صلاحك. أم من الأمهات في سنة من السنوات، ودي وقع حادثة، أتوا بهذه الأم في فترة الحمل وجعلوها تسمع قرآنا، وكانت تسمع قرآنا في فترة الحمل. سبحان الله، الولد لما نزل ووضعت الولد لا يهدأ إلا إذا سمع القرآن، يهدأ بذلك إلا إذا سمع القرآن، وكان سماع أمه بكثرة للقرآن وهي حامل كان سببا في حفظ الولد للقرآن الكريم قبل 6 سنوات، قبل أن يتم الولد 6 سنوات. العجيب يا أخواني، في أشياء بتقيس الانفعال والعصبية، أجهزة عند العلماء، وضعوا شخصا ما وبدأوا يضعوا متعصبا، بدأوا يضعوا الجهاز وينظروا في الجهاز، وبدأوا يجعلوا في أذنيه القرآن، يسمع القرآن وبيسمع القرآن، ينظر للجهاز المؤشر الذي يشير إلى عصبيته يبدأ ينزل شيئا فشيئا، ينزل شيئا فشيئا. على النقيض وضعوا سماعة من الموسيقى والأغاني ونحو ذلك، المؤشر يرتفع. سبحان الله، هذا القرآن الكريم سماعك له أختاه وكثرة السماع له في فترة الحمل يؤثر على ولدك، يؤثر عليه. ارتباطكم بالله سبحانه وتعالى ودعائك أيها الأب ودعائك أيتها الأم للأولاد، هذه من سنن الأنبياء، وإن شاء الله يستجيب الله ويجعله من الصالحين. اسمع لإبراهيم عليه السلام ماذا قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ادعوا لهم، ادعوا الله لهم. ولذلك ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن أنهم يسألون الله سبحانه وتعالى، يعني في أواخر سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام، حتى قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، اسمعوا، وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يدعون الله ويتعلقون الله بالله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، يوافق ساعة إجابة، ربما يوافق ساعة إجابة. فارتباطك أختي وارتباطك أخي بالدعوة، يبقى إصلاح النفس، الصلاة في أوقاتها، البعد عن المحرمات، تقوى الله سبحانه وتعالى، سماعك للقرآن في فترة الحمل، كذلك الارتباط بالله سبحانه وتعالى والدعاء. وحينما تأتي امرأتك، عليك أن تصون ولدك. نعم، صن ولدك، هذه هي المشاريع التي تفيد ولدك، سن ولدك بأن تقول ذكر الله، الذكر الذي علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم جنبني الشيطان، أو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا إذا اقترب من زوجته، فحينما تأتي امرأتك يقول هذا، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وحينما ينزل الولد اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بالحسن والحسين ويعوذ الحسن والحسين، احفظ هذا الدعاء واحفظي هذا الدعاء يا أختاه، من حين لآخر ادعو على ادعو للولد، ائتي بالولد وضع يدك على رأسي، أو البنت وضع يدك على رأسي، أعيذك بكلمات الله التامة، أو أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالحسن والحسين ويقول هذا، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم بعض العلماء يقول إذا ولد الولد، إذا ولد الولد علينا أن نؤذن في أذنه اليمنى وأن نقيم في أذنه اليسرى، لكن الأحاديث التي ذكرت في ذلك أحاديث ضعيفة. قال ابن القيم رحمه الله لكن أحاديث الأذان تدل على أن لها أصل، على أن لها أصل، فلا حرج أن تؤذن على كلام لفريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. ولو أنك قلت هذا الذكر بعدما ينزل الولد ومن حين إلى آخر لكان أولى وأولى، فإنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. نعم أخي وأختاه، إن أردتم إصلاح الولد اتبعوا معه هذه الطريقة، اتبعوا السنة بعد الولادة، اتبعوا السنة بعد الولادة. ما السنة بعد الولادة؟ هناك أشياء تفعلونها للولد أذكره بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام وبركاته. تفضلي حضرتك شيخ، يعني جزاك الله خير عن حضرتك اللي بتعمله، يعني او الكلمات اللي بتنصحنا في تربيه اولادنا، بس انا ليا طلب عند حضرتك. اتفضلي. انا ولادي سن 10 سنين و8 سنين 9 و11 يا ربي معلش، وبعدين محتاج ان انا كتب اديها لهم هم ينموا ثقافتهم الدينيه شويه. نعم. وبعدين عايزه حضرتك يعني ايه لو تعرف مكان بيحفظ قران، بيعلم فقه، حديث، سنة، هم تعليمهم لغات. نعم. فمحتاجة يبقى في مكان يعني أروح أحفظهم فيه. إحنا من القاهرة. نعم. حي العباسية. فلو في مكان جنبنا قريب ياريت حضرتك تنوه عنه يعني. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ علي، أنا عايزة بس أكلم حضرتك، كان معايا بنتين وحماتي على صوت بتعيرني بيهم إن أنا مش جايبة أولاد. نعم. وعندي وانا بصلي بناتي بيقعدوا يلعبوا قدام السجاده وانا بصلي، هل الصلاه دي بتبقى مقبوله ولا مش مقبوله؟ حاضر. وعندي زوجي مش منتظم في الصلاه. ماشي. وانا بقوم اصلي الفجر كل يوم وهو مش بيصلي، انا عليا ذنب فيه ولا ايه؟ حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ علاء؟ الحمد لله والله. جزاك الله خيرا عن هذه الحلقات. وإياك الله يبارك فيك. لو سمحت بس في سؤال بالنسبة من بقرأ سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم. في الصلاة في آخر السورة واسجد لربك واقترب، آية السجود، أسجد قبل ما أقول سبحان ربي العظيم ولا أقول سبحان ربي العظيم على طول؟ حاضر. والسؤال الثاني عايزه حضرتك طريقه يعني ايه الاحكام الدقيقه في حسن في تحسين اداء القران زي ما حضرتك بتقرا ومشايخنا الكرام يعني. حاضر. جزاك الله خيرا. حاضر. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اكلم الشيخ؟ اتفضلي يا اختي. ماشي. بقول لحضرتك ايه، انا ممكن عايزه رقم الدكتور الشيخ عبد الرحمن لو سمحت ضروري. طيب ارجع الكلام. معايا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل بارك الله فيك. انا في بس عايز اكلم الشيخ علاء. اتفضل مع حضرتك. دلوقتي حضرتك انا معايا عندي جوز بنتي رمى اليمين على الموضة ست بتاعته واخد بال حضرتك، وبعدين يعني عنده زي مس او لبس، هل اليمين ده يقع او ما يقعش؟ فقلنا نسأل يعني نستفسر يعني. ماذا قال؟ هو حضرتك طلقها قال لها انت طالق طالق طالق، وبعدين يعني هو معاه مس يعني، يعني من فترة كان بينام مع لوحده ووالده كان سايبه في اوضه لوحده، فعاه مس يعني، ويقوم كل يوم الصبح يلاقي نفسه وجنب كده ومش ملتزم، حتى لما بنته مراته لسه والده واخدت بنته على حجري وبقرا لها قران، بيقول لها ايه القران ده؟ ايه القران؟ يعني بيفخر من ربنا ويفخر من ربنا، ربنا حاشا لله يعني. استغفر الله العظيم. حاضر ماشي. معي اتصال. السلام عليكم. هذا يا اولادي في الصلاه المفروضه ولا غير مباح ان انا ادعيهم في الصلاه المفروضه؟ نعم. ممكن؟ اتفضلي حضرتك. ممكن ادعو لاولادي في الصلاه المفروضه؟ ايوه نعم، ادعي ليهم طبعا. هم ما بيصلوش. يا رب يصلوا يا رب. اسال الله سبحانه وتعالى ان يصلحهم وان يربيهم وان يؤدب لنا جميعا اولادنا وان يجعلهم لنا قره اعين ان شاء الله. الله يبارك فيك. ارجع للكلام، ينبغي علينا ان نتبع السنه مع الولد، اتبع السنة. يعني مثلا ما سألت النسيكة نترك بقى مثل العادات التي اسمع كلام أبيك ولا تسمع كلام أمك وافعل كذا والهون ورش الملح والفول وهذه الأشياء. الولد ولد على الفطرة كما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. فإحنا مش عايزين يا جماعة أول ما يولد الولد اسمع كلام فلان ولا تسمع كلام فلان. إلى الآن هذا موجود بيننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين الإنسان بكل بساطة يقول أنا ربيت أولادي، كيف يخرجون هكذا؟ وأول كلمات ينبغي أن نرددها بجوار الطفل، أنت في الفترة بتاعت الرضاعة دي دايما الولد كلما ينام أختاه، كل ما ينام الولد اجمعي كفيك وقرأي قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس في كفيك، وامسحي على بدن الولد. دائما افعلي هذا، حصني ولدك دائما بالقرآن الكريم. وانت بأكرمك الله وانت بتنامي وتنيمي الولد قولي أذكار النوم بصوت مرتفع. في أمي كانت بتفعل كده، كان الولد لا يستطيع أن ينام قبل أن يسمع من أمي هذه الكلمات أذكار النوم. الولد بيتعلق بما يسمع وبما يرى. واعلمي يقينا أن الولد من أول ما ينزل، من أول ما ينزل بيتعلم يا أختي، من أول ما ينزل يا أخي والله العظيم بيتعلم. يعني الولد أول ما بيبكي أمه ترضعه، فيفهم هذا الولد أنه إذا احتاج إلى الرضاعة يبكي، أنه إذا احتاج للرضاعة يبكي. الانفعال بجوار الولد يجعله كذلك، كل هذا سيأخذه الولد. فينبغي علينا أن نهيئ جوا لأولادنا يتربوا فيه. أول ما الولد يوشك على مسألة النطق وهيبدأ ينطق، أول كلمة ينبغي أن ينطقها هي كلمة الله. أم سليم ولدها أنس، كان أول كلمة نطقها أنس رضي الله تعالى عنه الله. كانت أم سليم تقول له يا أنس يا أنس الله الله، فكان أول كلمة تخرج من فم أنس رضي الله تعالى عنه الله، كلمة الله. ينبغي علينا أن نستفيد. إذا بدأ الولد في النطق وبدأ يتكلم وفهم الكلمات ينبغي علينا أن نحفظه. نأتي إليه بمحفظ بمحفظة، نعم تحفظيه أنت، يحفظه الأب، تحفظه الأم، ولو كان سيحفظ يعني ولو كان سيحفظ آية واحدة وأرددها له كل يوم آية واحدة فقط. أربط الولد بالقرآن الكريم. الولد بدأ يفهم وتريدين أن تغرزي فيه الصلاح، أول شيء تغرسيه في الولد هو حب لله. اغرسي حب الله سبحانه وتعالى في قلبه، ومراقبة الله سبحانه وتعالى في قلبه. وأنا أنبه إخواني وأخواتي، لا تتكلموا مع الصغير أبدا أبدا على مسألة أن الله يعاقب وأن الله يغضب، لا لا لا لا، الولد إلى الآن لم يفهم. ولما تقول له خذ بالك ربنا هيدخلك النار، لو فعلت هذا هيدخلك النار، الولد بينفعل وممكن يقول أي كلمة، ونحن لا نريد أن نعوده على ذلك. ممكن فجأة الولد غضبان وتقول له ربنا هيدخلك النار لو فعلت كذا، يقول أنا عايزه يدخلني النار، ممكن الولد يعمل كده. اربطيه بالله سبحانه وتعالى ابتداء، مش بمسألة العقوبة، إلى الآن لا يعي هذه المسألة، إنما اربطيه بكل شيء خير فهو من الله. لما يجي يأكل تأتي إليه بملابس، ربنا سبحانه وتعالى يعني رزق أباك بالأموال عشان نجيب لك طعام، عشان نشتري لك ملابس، عشان نفعل كذا ونفعل كذا. كيف أغرس في قلب ولدي حب الله سبحانه وتعالى؟ إن أنا أربط كل نعمة، كل نعمة من النعم بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. شوفوا لقمان حينما كان يتكلم مع ولده وهو يقول له، يغرس فيه مراقبة الله سبحانه وتعالى، قال له يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. كيف يغرس في ولده؟ إحنا نغرس إزاي في قلوب أولادنا؟ ينبغي علينا أن نحبب الطفل في ربه سبحانه وتعالى. أي شيء حوله، ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الشمس، شوف مثلا يا فلان يا فلان، البنت خلاص عندها 3 سنوات 4 سنوات، ربنا خلق لنا الشمس عشان نرى، والشمس دي لو مش موجودة الدنيا تبقى ظلمة، الدنيا ظلام مش هنرى. شوف ربنا بيحبنا، خلق لنا الشمس عشان لما نبقى بردانين الشمس دي لما تطلع ربنا يجعلها الحرارة اللي بتخرج منها تدفينا عشان ما نمرضش. شوف ربنا بيحبنا، شوف المية دي اللي انت هتشربها ربنا نزلها من السماء، الماء هذا الماء ربنا سبحانه وتعالى خلقه الله عشان انت تشرب، ليرتوي العبد عشان ما نعطش، لو عطشنا وما شربناش ممكن نموت. دايما اربط الولد بمسألة النعم. القمر في الليل، شوف القمر منور ازاي، لو مش موجود القمر، لو مش موجود القمر الدنيا هتبقى ظلام، ممكن كل واحد فينا يخبط في الثاني، ممكن تيجي تمشي تتعور تخبط في حاجة أو نحو ذلك. كلمات بسيطة جدا للأولاد. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وعند أحمد ماذا يقول لابن عباس، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نحن نريد أن يتربى أولادنا دون أن نفعل مجهودا، دون أن نبذل مجهودا. يعني إيه؟ يعني أنا علي أطعم، علينا أسقي، علي أدخل أفضل المدارس ونحو هذا، أنفق على ولدي، لكن أغرس في ولدي ماذا يعتقد، أغرس في ولدي كيف يتعبد. لا، هناك عقائد يغرسها الرسول عليه الصلاة والسلام، يا غلام يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. علم الولد أن الذي خلق السماء هو الله، والذي خلقه هو الله. جدد الفطرة في قلبه، والذي خلق كل شيء هو الله، والذي يملك كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. علمه على هذا. علم الولد في يوم من الأيام يبقى فيه نملة، نملة شيء كائن صغير جدا، النملة، تعال انظر لهذه النملة، قل للولد كده، الولد النملة، ضع أذنك بجوارها، هل هتسمع النملة؟ أنا مرة فعلت هذا مع ولدي الصغير، نملة، حط رأسك، حط أذنك، تسمع النملة؟ قال لا. وضعت أذني أمامه وأنا لا أسمعها، لكن يا ولدي ربي يسمعها من فوق 7 سماوات. فالآن أقول له نحن لا نسمع النملة، لكن من يسمعها؟ يقول الله، يقول الله سبحانه. فعلم أن الله يسمع كل شيء. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمه الله، يعطيك العافيه شيخ. الله يبارك فيك. كيف الحال؟ بخير والله الحمد لله. احنا بنشتغل كثير على هالبرامج اللي بتقدمها. الله يبارك فيك. قناه الرحمه بشكل عام احنا مبسوطين كثير فيها والله. الله يبارك فيك. الله يبارك في عمرك. والله في بدي استوضح منك بشغله، مع اني ممكن يكون مش في هذا الموضوع، الا انه في قناه اسمها البدر قبل عده ايام. الو. ايوه نعم مع حضرتك. في قناه اسمها البدر حاطين نعم. ارقام تليفونات الاتصال للمشاركه اسمه من الجان. نعم. عرفت كيف؟ فحاطين ارقام، ارقام دوليه، الاتصال الدولي والاتصال من داخل مصر على المحمول. فاتصلت على الدولي وتاكدت 100% بالنسبه للرقم. بعد ما وصلوني في الخط قلت له اذا كنت تريد ان تتحدث باللغه العربيه فاضغط على رقم واحد. فضغطت على رقم واحد واذا بالهاتف اللي انا بحكي فيه بحكي معي تقول اله او شغله او جهه، اقسم بالله كلها كلام من افظع كلام، اللي هي كلام دعاره وكلام شغلات زي هاي. وهذا حصل معي في قناه البدر قبل تقريبا اسبوع. مستغرب انا كيف هذا الرقم طلع على الشاشه، وقمت بتصويره على عبر الهاتف وتاكدت اني انا متصل على هذا الرقم. نعم نعم. معروض 088 مش عارف شو، رقمين دوليين، فكيف حكوا معي مش عارف انا. نعم نعم حاضر. فبدي استوضح من قناة البدر او منك يا شيخ شو حكم هذا الامر في الموضوع. حاضر. يعني حاضر. كان ينبغي عليك ان تتصل على القناة نفسها. على كل اقول لاخواني واخواتي، ينبغي علينا ان نغرس مثل ذلك في اولادنا. اتيت مرة بزجاجة عادية جدا في غرفة في الليل، ثم وضعت هذه الزجاجة ثم أطفأت النور وأمسكت بولدي وقلت له يا ولدي هل ترى هذه الزجاجة وهي في ظلام بداخل الغرفة؟ قال لا. قلت أنا لا أراها، لكن الله سبحانه وتعالى يراها وهو فوق سبع سماوات. فعلم أن الله يرى كل شيء. كيف أغرس فيه في الولد وهو في الصغر يتربى على هذا، كيف أغرس فيه يراقب ربه سبحانه وتعالى أنه يسمع، أن الله يسمع كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يرى كل شيء، وأن كل نعمة، أن كل نعمة من الله سبحانه وتعالى. أسير في الطريق، النبي عليه الصلاة والسلام كان في التربية يستغل المواقف. يعني في يوم مثلا مع الصحابة، وفرقوا بين أن توجهوا الكلام للأطفال وبين أن توجهوا الكلام للكبار. كيف نوجه الكلام للأطفال وكيف نوجه الكلام للكبار؟ النبي عليه الصلاة والسلام يسير مع أصحابه يوما، فكان صلى الله عليه وسلم يستغل الفرص في أمور التربية عليه الصلاة والسلام. فرأى الشمس وقد مالت إلى الغروب. اسمعوا إلى المربي صلى الله عليه وسلم ماذا قال. الشمس مالت للغروب وبدأت ستغرب، فنظر صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال هل تدرون إلى أين تذهب هذه الشمس؟ تعرفين الشمس دي هتذهب إلى أين؟ فقال الصحابة من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب هذه الشمس حتى تصل إلى عرش ربها فتخر ساجدة، أي لله سبحانه وتعالى، فتخر ساجدة فيقول له الله سبحانه وتعالى ارتفعي واطلعي من المشرق، وإنه سيأتي عليها يوم تسجد تحت عرش ربها ولا يعرف ذلك إلا المتنفلون، يعني اللي بيصلوا قيام الليل. تفضل الشمس لا تشرق ثلاثة أيام كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لها الله ارتفعي واطلعي من المغرب. كيف استغل النبي صلى الله عليه وسلم الموقف حينما انكسرت الشمس وبدأت الشمس في الغروب؟ فقال صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، فعلمهم أن الكون من حولهم يعبد الله ويسجد لله جل جلاله، فيغرس فيهم عظمة هذا الإله جل جلاله. كيف أغرس في ولدي وفي بنتي مثل ذلك؟ أشجعه على كل خير يفعله، كل خير يفعله أبدأ أحفظه عليه. ليس من الضروري أحفظه بشيء حتى لا يتعود الولد على أن لا يفعل الخير إلا في مقابل شيء مادي، إنما الكلمة الطيبة. إثني على الولد، تكلم عليه بكلمات طيبة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ أنا سعيد. الله يكرمك بخير والله الحمد لله. بارك الله فيك وثبتنا الله وإياك. أمين يا رب أمين. ما حكم اليمين الغموس؟ ورد رقمك الخاص لو سمحت. حاضر، الإخوة يعطولك إن شاء الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ علاء. تفضلي بارك الله فيك. إيه والله يا شيخ علاء أنا بشتكي لحضرتك، أنا حاسة إن أنا أم مش فاشلة، مش عارفة أربي ولادي صح. لأني للأسف اتربيت في بيت الأم والأب فيه مش أتقياء للأسف، ولما التزمت الحمد لله أنا عندي 29 سنة وعندي بنت ولد، ولما التزمت دلوقتي بيقولوا لي أنت متخلفة، أنت متزمتة. نعم. وأنا والحمد لله رب العالمين بودهم لوجه الله بسببكم برضو، بسبب قناة الرحمة. وهم بيظلموني يا شيخ كتير، ولكني بودهم لوجه الله سبحانه وتعالى. فأنا خايفة، حضرتك بتقول الصفات الكويسة بتورث. نعم. فأنا خايفة أورث في أولادي إن أنا مش عارفة أربيهم كويس. نعم. أرجو الدعاء منك يا شيخ علاء، وأرجو إن حضرتك تنصحني. حاضر إن شاء الله بإذن الله سيخرجوا على أفضل ما يكون بإذن يا رب الله. شخالي. أسأل الله أن يصلحهم وجزاك الله خير. شكرا. الله يبارك فيك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أي الشيخ علي. اتفضلي. لو سمحت عايزك تدعي لي والله. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق إلى أن نلقاه. يا رب ادعي لي بالهداية كده، نفسي عيالي تطلعوا صالحين كويسين يحبوا ربهم. إن شاء الله يعملوا كده بإذن الله. هم عايشين تحت ظل الرحمن. أمين يا رب. اللهم ربي لنا أولادنا وأصلحهم يا رب العالمين. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ بخير والله الحمد لله. شيخ حضرتك حكيت إنه الصفات تورث، يعني أنا الآن متزوجة لي أولاد، يعني أصغر شيء عندي 4 سنين، لكن في السابق لم أكن ملتزمة، كانت عندي العصبية، كان عندي البعد عن القرآن، هذه الصفات. لكن الآن الفضل لله ثم لشيوخنا الأفاضل بعد الالتزام، هل هذا سيؤثر على أولادي أم أن أولادي اكتسبوا بعض الصفات السيئة في السابق؟ نعم إن شاء الله بإذن الله سأجيبك إن شاء الله. وادع لهم بالصلاح يا شيخ. أسأل الله أن يصلحهم يا رب. اللهم أصلحهم يا رب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ أنا بسأل، إن جوزي ما بيصليش. نعم. وبيسبب الدين وبيقول حاجات كتير قوي وشه على طول بالنار. لا حول ولا قوه الا بالله. حاضر. ارجع للكلام فاقول ينبغي علينا ان نعتني باولادنا. شوف الصفات، معنى كلمه ان الصفات تورث في مساله الاولاد ليس معناها ان نستسلم لهذا، انما الولد صفحه بيضاء، ما نفعله مع الولد هو الذي سنجده. في واحد بيستطيع أن يغرس في ولده الصلاح، في أم كذلك. هل تذكرون معي ماذا كانت تصنع أم الإمام أحمد مع الإمام أحمد؟ كانت تأتي في الساعة الثالثة ليلا، يعني مثلا في وقت متأخر قبل الفجر، كانت تأتي وتسخن الماء وتوضئ أحمد بن حنبل، وكان عمره آنذاك 4 سنوات، كانت توضيه. شفت كيف ترغبه في الصلاة؟ توضي الإمام أحمد وتجعله يصلي قبل الفجر، وتأخذه إلى المسجد في صلاة الفجر يصلي مع المسلمين جماعة. وعنده يا جماعة كم سنة؟ عنده 4 سنوات، عنده 4 سنوات و5 سنوات، وتنتظره وتأخذ الولد. كيف اعتنت أم الإمام أحمد بالإمام أحمد؟ كيف اعتنت أم الإمام؟ هذا المشروع هو الذي يوصلك إلى رضوان الله. ده من أكبر المشاريع التي توصلك إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. لكن أول شيء ينبغي أن نهتم بها هي أن نغرس في أولادنا تعظيم الله وحب الله والارتباط بالله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني نعم نحن لسنا في زمن معجزات وكذا وكذا، إلا من القصص والعهد على من ذكر لي هذه القصة بعض يعني المشايخ من الذين ينطلقون في الدعوة خارج البلاد، حكى لي قصة في منتهى العجب. قال لي أب وأم عودوا الابن على شيء معين، ألا يسأل أي أحد شيئا قبل أن يسأل رب العالمين. لو أراد أن يشرب يسأل رب العالمين أولا، يا رب أريد أن أشرب، ثم يقول لأمه أو يقول لإخواني، المهم لا يسأل أحدا قبل أن يسأل رب العالمين سبحانه وتعالى. وعودوا إنه إذا رجع من المدرسة وأراد أن يأكل ويشرب يصلي ركعتين ويسأل الله سبحانه وتعالى الطعام والشراب، عودوها على ذلك. نعم مثل هذه المسألة احنا مش عايزين ندخل في أمور فيها بدعة ونحو هذا، إلا أننا نقول كيف عودوه أن يرتبط بالله سبحانه وتعالى، أن يسأل رب العالمين حتى ولو في خارج الصلاة. وكانت أمه يحكي لي هذا الشيخ، كانت أمه تجلس عند جارتها، وكان الأتوبيس المدرسة بيأتي في وقت معين والولد ينزل ويدخل إلى البيت، ومتعود إذا دخل إلى البيت يتوضأ ويصلي ركعتين. الأم كانت علمت من ولدها أنه يسأل ربه سبحانه وتعالى الطعام والشراب، على التو واللحظة تجعل المائدة خلف الولد، يبدأ الولد يأكل ويشرب بعدما ينتهي من صلاته. فآنذاك تأخرت الأم عند هذه الجارة، فلما تأخرت عند هذه الجارة بدأت تطرب، يعني الولد الآن خافت من شيء، الولد يدخل ويتوضأ وبعدين يسأل الله وبعدين يسلم لا يجد الطعاما، ظنت أن ممكن الولد يدخل في قلبه شيء من ناحية رب العالمين سبحانه وتعالى، الولد لسه يعني في المرحلة الأولى. وتنطلق المرأة مسرعة، فلما دخلت وجدت ابنها هذه على الراوي وليست عليه، دخلت فقالت يقول لي راوي القصة بأنها حينما دخلت وجدت ولدها يسلم من الصلاة، قالت وأقسم بالله رأيت خلفه طعاما لا أدري من أين جاء، من أين جاء. أنا أريد أن أغرس في ولدي، النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد غلاما يأكل معه ويده تطيش في الصفحة كيف كلمه صلى الله عليه وسلم؟ يا غلام سم الله، في الطعام والشراب بيرتبط بالله، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. كيف أدبه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نريد أن نغرس في أولادنا أن الله سبحانه وتعالى أن الله يحبك، أن الله يحبك، أعطاك كذا وكذا. مين اللي أعطانا العينين؟ الله. مين اللي أعطاك اللسان؟ الله. مين اللي أعطاك الإيدين عشان تكتب بيهم وتاكل بيهم؟ الله. اربطوا وكلموا الولد عن الله دائما، احكوا له، احكي للولد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرتبط الولد ويسمع كلمة محمد رسول الله، مين محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سلام لما تحكي له قصص بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الأطفال، وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال؟ تقول له مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير، وكان فيه صحابي صغير اسمه محمد، اسمه محمود بن لبيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك معه وكان يلاعبه، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل الماء في فمه ثم يجعل هذا الماء، يبخ هذا الماء ويمج هذا الماء في وجه محمود، فمحمود يضحك، فمحمود يضحك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه ويبدأ يحب النبي. النبي كان بيلعب الأطفال، النبي كان بيلعب الأطفال، نربي الأولاد، النبي كان بيلعب الأطفال. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الحسن والحسين على ظهره رضي الله تعالى عنهما، وكان يسير بهما صلى الله عليه وسلم، وهذا رسول الله، وهذا رسول الله. يعني إذا فعل الأب هذا وقال له يذكره، يقول له عارف مين كان بيعمل كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعل هذا، يحب أوي، يقول لك اعمل يا أبي اللي كان بيعمله النبي صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم، يرتبط وخاطب الولد على قدر عقله. طالما النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل حاجة أنت بتحبها فجأة تقول له النبي كان بيعمل كده، خلاص النبي بيفعل شيء، هذا الشيء هو الأفضل، هذا الشيء هو المفيد، كيف نغرس هذا في أولادنا؟ لكننا نريد أن يخرج أولادنا على الصلاح ونحن لا نفعل شيئا دون أن نفعل أي شيء. يا إخواني وأخواتي، البيت والأب والأم عليهما أكبر عامل، عليهما أكبر عامل في مسألة التربية. عود الولد، شجعه دايما على الخير. يعني في يوم من الأيام دايما لما تيجي تشجع الولد، الولد لا يريد أن يفعل شيئا، تيجي تقول ما شاء الله، يعني مثلا الولد ما بيسمعش الكلام، الولد لسه صغير يعني تستطيع أن تكلمه وتستطيع أن تحتويه، الولد أول ما تجلس كده تقول إيه ما شاء الله، خذوا بالكم فلان بيسمع الكلام قدام الناس، بيسمع الكلام، أول ما أبوه يقول له على حاجة بيسمعها، أم تقول له على شيء بيبدأ ينفذ هذا الكلام وتثني عليه، واللي أمامك يثني عليه، والولد بالرغم أن الولد لا يفعل هذا، تعال بعدها مباشرة أو في نفس الموقف قل للولد اثني بماء، افعل كذا، اجلس، ستجد الولد كأنك حضرته، الولد هيبدأ يستجيب. ليست المعاملة مع الأولاد بالقسوة والقهر والضرب، هذا هو الذي يأتي بنتيجة، لا لا لا لا، هناك أسلوب آخر، أسلوب المحبة والترغيب. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، بارك الله فيك. ازيك يا عم الشيخ؟ بخير والله الحمد لله. احبك في الله والله الشيخ. احبك الله الذي احببتني فيه. بالله يا شيخ، انا حلفت يمين على واحد فوجعني في اليمين، يعني قلت له حلفت عليه باليمين وتطلع بره الاوضه، وراح هو طلع بره الاوضه على طول بعدها على طول دقيقه، بس تاني يوم اداني الحل اللي كنت عاوزاه منه. حلفت بايه يعني؟ ماذا قلت؟ قلت له اليمين ما تطلع من الغرفه غير لما اخد حسابي. نعم. حاضر، ماشي. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. انا في حصل خلافات ما بين اهلي وما بين اهل زوجي. نعم. ففي قرابة ما بينهم. نعم. فوالده بيتهمني ان انا السبب وقطع الرحم ما بينهم. نعم. انا عليا ذنب من كده؟ حاضر. وكان جوزي قال لي لو رحت عند اهلك تبقى محرمة علي، تبقى ما تلزمنيش. نعم. راح الفن فانا رحت. لا حول ولا قوة. وارجوك تدعي له بالهداية. ربنا يهدينا ويهديه. حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عندي سؤال. اتفضل. امرأة تكفل يتيما عمره عام ونصف، هل إذا أرضعته ابنة أختها صار محرما لها؟ وما هي عدد الرضعات؟ وهل تستطيع أن تضع له حليبها في كأس ويشربه لأنه لا يريد أن يشرب مباشرة؟ وجزاكم الله خيرا ورجاء دعائي بالذرية الصالحة والجنة. حاضر، الله يكرمك، الله يبارك فيك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ علاء؟ الله يبارك فيه. والله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. كان عندي سؤال يا شيخ بعد اذنك. اتفضل. انا كنت ملتحي وحصل يعني والدي حلف عليا لان تفتح لي ادقن، حلف على المصحف 3 مرات، فانا يعني قعدت يومين كده ومشينا البيت يومين وبعد كده استجبت للحسن، فعليا ذنب ولا حلف على ايه يعني؟ على المصحف. ان انت تعمل ايه؟ لأن أنا كنت ملتحي يعني. حاضر. ما أرجع للكلام، فإذا ينبغي علينا أن نغرس مثل ذلك في قلوب أولادنا، حب الله وحب رسوله صلوات الله وتسليماته عليه، ودائما نشجع الأولاد ولو بالكلمات الطيبة ونثني عليهم ولا ندفع الولد للكذب. أنا ذكرت قبل ذلك لإخواني وأخواتي إن أنا مثلا أريد من الولد أن يعترف بشيء أو أن يفعل شيئا معينا، طول ما أنت في غضب وانفعال وأنت أيتها الأم في غضب وانفعال لن يعترف الولد وسيكذب وستساعديه على الكذب وأنت تساعده على الكذب، إنما مثلا انكسر شيء أو حدث أي شيء في البيت بكل رفق وبكل هدوء، قدر الله ما شاء فعل. تريد أن تفعل شيئا؟ يعني مرة من المرات أحد إخواننا كان ابنه بيأتي بالقلم، كان ولد يا جماعة، ولد صغير من حقه أن يلعب وأن يفعل، وسيأتي الولد ببعض خسائر، وينبغي علينا أن نتحمل وأن نوجه الولد لا أن نعذبه. الولد بدأ يأتي بقلم وبدأ يعني شخبطة ويبدأ على السرير وعلى مثلا الجدار ونحو ذلك، كما يحدث من كثير من أولادنا. لو أنه دخل وقال من الذي فعل هذا، من الذي، لا يمكن. الولد لو في يده القلم سيقسم بالله العظيم أنه ما فعل، ويبدأ أول طريق للكذب، ويبدأ يتعود الولد على الكذب. إنما هذا الأخ حينما دخل نظر لهذه الأشياء فقال بكل هدوء، قال من الذي رسم هذه الرسمة الجميلة؟ مين اللي رسم الرسمة الجميلة دي؟ من الذي خط هذه الخطوط الجميلة؟ الولد بدأ يسمع، يعني الأب مش غضبان، ده فرحان أني فعلت هذا. بكل سهولة قال الولد أنا. يبدأ بقى يوجه، بدلا من أن ترسم هذه الرسمة على الجدار، بدلا من أن ترسمها على الدولاب، ارسمها في الورق، ولا تفعل هذا مرة أخرى على الجدار ولا على الدولاب، ونحو هذا. بهذا يكون لأنك موجه. يعني حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم علي العشر، مش اضربوهم لتنتقموا منهم، لا، مش اضربوهم لتهدأ النفسية. يعني في أم تغضب من الولد وتضرب لتهدأ هي، أب يضرب الولد ليهدأ هو من داخله، لا. ما شرع لك الضرب وما شرع لك الضرب أختاه من أجل أن تهدأي ومن أجل أن يهدأ، إنما شرع الضرب ليكون الأنفع للولد، ليكون الأصلح للولد، مش انتقام للنفس. فنحن الذين إلا من رحم الله نجعل الأمور في غير موضعها. كيف أربي ولدي على عدم، اكتشف في ولدك المواهب، ولدك محب الإيه، محب الإيه، حتى تنمي هذا فيه، دي تربية، تنمي هذا الجانب فيه. الولد مثلا موهبته في الحفظ، موهبته في الكتابة، موهبته في شيء معين، كيف أحافظ على موهبة ولدي وأنميها لا أن أقتل المواهب فيه؟ كيف أشجع ولدي على الإقدام وعلى الثقة بالنفس؟ احكي له عن إقدام خالد بن الوليد، عن إقدام علي بن أبي طالب، عن إقدام الزبير بن العوام، عن إقدام هؤلاء الأبطال. احكي له القصة واحكي له هذه الصورة. تريد أن تغرس في ولدك حب الدعوة نحو هذا؟ مرة من المرات، وأنا أول المقصرين مع أولادي، لكن والله يا إخواني حاجة خرجت على غير ما أتوقع، على غير ما أتوقع. كنت في يوم من الأيام أحكي مع ولدي قصة سليمان والهدهد، وبحكي إن سليمان فعل كذا والهدهد وجد كذا وحدث كذا وكذا. بعدما انتهيت من قصة سليمان والهدهد سمعت من ولدي تعليقا عجيبا، قال لي بالحرف، قال يا أبي، قلت نعم، قال أنا بحب الهدهد، أنا بحب الهدهد. ليه الولد قال كده؟ أنا بحب الهدهد. نغرس في أولادنا مثل هذه الأشياء، تحب الهدهد ليه؟ ليه بتحب الهدهد؟ ما هو في النهاية كان سببا في نقل هؤلاء الناس من عبادة الشمس إلى عبادة الله. ولاحظت عبارة أخرى، الولد يقول وهو في صغره كيف يعبدون الشمس والله هو الذي خلق الشمس؟ إزاي يعبدوا الشمس وربنا اللي خلق الشمس؟ والله يا أخواني تربية الأولاد سهلة، تربية الأولاد سهلة، بس تحتاج منا إلى أن نعمل، تحتاج منا أن نبدأ. اغرس الثقة، لا تجعل ولدك جبانا، تحكي له نام نام حتى لا يأتي الكلب، نام حتى لا يأتي العو، نام حتى لا يأتي، لا لا لا لا لا، لا تفعل مثل هذا. كيف تحبب ابنك في الصلاة؟ يلا بقى عشان ربنا يدخلنا الجنة، ايه يلا نصلي مع بعض عشان ربنا يدخلنا الجنة. تعود الولد على كده، ان تبقى لذته انه ياتي يسمع الاذان، انه لذته تبقى في الصلاه، فصليت ولا ما صليتش، فعلت ولا ما، لا اعمل صلي قوم صلي، لا ليه ليه تقهره بهذا الاسلوب؟ دي مش تربيه. اشعل الصلاه فيها بغيته، عوده على كده وربيه على كده وادفع الولد لكده. والمساله تحتاج الى صبر، تربيه محتاجه لصبر. اصبر اصبري اختاه، وان شاء الله الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمله، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله. الم نقرا في القران الكريم قول الله سبحانه وتعالى: وامر اهلك بالصلاه، اسمع، واصطبر، مش واصبر، واصطبر عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أولادنا. يقول الله: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، أي بعد موتهم، خافوا عليهم، ماذا نصنع يا رب؟ فليتقوا الله، ابدأوا بصلاح أنفسكم ليصلح الأولاد، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا، القول الصائب، لأن القدوة هي أعلى شيء في التربية، أعلى شيء. أختنا الكريمة تقول عندها أولاد يعني في سن 9 وفي سن 11، وتريد بعض الكتب التي تنمي ثقافتهم ونحو هذا. في كتب لكن لا يحضرني الآن أسماء معينة، وأنا أنصح إخواني وأخواتي بكتاب فقه تربية الأبناء لشيخنا الحبيب مصطفى العدوي، لشيخنا الحبيب مصطفى العدوي. وأنصح أيضا إخواني وأخواتي برسالة طيبة جميلة للشيخ صفوة نور الدين الله يرحمه رحمة واسعة، سمى هذه الرسالة التربية بين الأصالة والتجديد، تكلم فيها كيف كان يربي الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة جيدة جدا، وأرجو من إخواني وأخواتي أن يأتوا بها ويقرؤوها ويحاولوا التطبيق، التربية بين الأصالة والتجديد. و يعني أنا عارف، مش عارف هل في مكان قريب منكم لمسألة التحفيظ ولا لا، لأني لست من القاهرة، لكن الشيخ أشرف عامر صلى الله أن ينفع به عامل مكتب تحفيظ في 6 أكتوبر، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بالجميع. بتقول معي بنتان، الأخت بتقول معي بنتان، معي بنتان، والحماه يعني حماتها تعيرها أنها لم تنجب ابنا ونحو هذا. اصبري يا أختي، الابن ليس في يدك الذكر ولا في الأنثى، إنما يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. وأرجو من الحموات ألا يقولن هذا، فهل يا ترى هم يعيبون الخلقة أم يعيبون الخالق؟ هذه موهوب لها وليست هي الواهبة، ففي من تعيبون؟ وينبغي علينا أن نرضى بحكم الله. وتتذكرون القصة للمرأة التي كانت تقول: مالي لأبي حمزة لا يأتينا، ويدخل البيت الذي يلينا، أغضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، إنك الأرض ننبت ما قد يوضع فينا، إما بنات وإما بنين. بتقول البنات بيلعبوا أمامي وأنا في الصلاة، يعني إن شاء الله صلاتك صحيحة ولا حرج عليك. والزوج لا يصلي، عليك أن تنصحيه قدر المستطاع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. آية السجدة في سورة العلق، يعني بتقرأ سورة العلق وهي في الصلاة وتصل إلى آخرها، هل تسجد بعد ما تقول سبحان ربي العظيم؟ لا، أول ما تقرأ آية السجدة اسجدي لله سبحانه وتعالى، ثم قومي من السجدة، قفي مرة أخرى، ثم لك أن تكملي، إن أردت أن تقرأي شيئا فقرأي، وإن أردت ألا تقرأي ابدأي كبري للركوع. بالنسبة زوج بنتي بيقول عنده مس شيطاني، وقال البنت أنت طالق 3 مرات، فهل هذا يقع ولا لا؟ نحن لا نريد أن نفتح على الناس ببشر. نعم، تكلم الفقهاء في مسألة المس، وإذا طلق الإنسان وهو ملبوس، هذه موجودة في كتب الفقهاء، لكن لا نريد أن نفتح على الناس ببشر. كيف سنتيقن؟ يعني من الفقهاء من قال إذا كان الجني هو الذي يسيطر عليه ونحو هذا، هذا طلاق لا يقع، لكن كيف سنعلم نحن؟ ربما نفتح باب شر على الناس، فكل واحد يقول أنا ملبوس، أنا كنت مسحورا وطلقت وأنا مسحور. فلذلك مثل هذا الأمر يعرض على شيخ عندكم، خدت بالكم، ويسمع ماذا قالوا في هذا الكلام؟ اليمين الغموس، اليمين الغموس محرم، وجمهور العلماء على أن فيه التوبة وليس فيه كفارة يمين، وبعض العلماء يقول فيه كفارة يمين مع التوبة، وهو اليمين الذي يغمس بصاحبه في النار عياذا بالله سبحانه وتعالى. الأخت بتقول إنها تربت في بيت غير ملتزم، وبعدين هي الحمد لله بتبر الوالدين وقدر الإمكان، وعندها ابن وبنت. أقول لك أختا اصبري، وحاولي بقدر الإمكان ألا تجلسي كثيرا، يعني ألا إذا كانت البيئة غير صالحة لا تجلسي كثيرا في هذا المكان، لا أنت ولا بأولادك، وحاولي من قدر الإمكان أن ترتبطي بأولادك وتغرسي فيهم الخير. الصفات اللي أنت بتقول الصفات تورث، والأخت بتقول كنت غير ملتزمة والآن التزمت، هل هذه الأشياء تورث؟ الابن سيأخذ منك ما أنت تفعلينه الآن، وإذا وجدت فيه بعض الأشياء عليك أن تعدليها، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على هذا، وأبشروا بالخير إن شاء الله، فالله لا يضيع أجر من أحسن عمل. زوجي لا يصلي ويسب الدين عياذا بالله، سب الدين ليس بالأمر الهين، ده ردة عياذا بالله، وينبغي عليك أن تنصحيه وأن تأتي له بمن ينصحه. قال علي اليمين ما تخرج من الغرفة قبل ما تدين الفلوس، وخرج من الغرفة عليك كفارة يمين، أطعم 10 مساكين أو عليك كسوتهم إن لم تجد فصوم 3 أيام. أبو الزوج بيقول لي أنت السبب في مسألة القطيعة، اصبري يا أختي اصبري، عليك الصبر، وعليك أن تنصحي زوجك بصلة الرحم ونحو هذا بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما لو ذهبت عند أهلك ما تلزميني، لابد أن احنا نسأله عن النية، إن كانت نيته التهديد فعليه كفارة يمين. امرأة تكفل يعني بنت، وهتخلي بنت أختها هي اللي ترضعها، أيوة نعم، ترضعها 5 رضعات، وبخمس رضعات ستكون محرما، سيكون هذا الابن محرما لهذه المرأة. وممكن يضع الحليب في الكوب، نعم على الرجح لو وضع الحليب في الكوب ثم شربه الطفل وهو في فترة الرضاعة فإن ذلك يؤثر في المحرمية خلافا للظاهرية. أما اللي حلف وحلف عليه أبوه وحلق اللحية، هل عليه إثم؟ ينبغي عليه أن يعلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وينبغي عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.